سألت الشيخ اليوم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سألت عن هذا اللي عم يعملوه بالحناء، انهم بيعملوا رسمة عصفور، بيعملوا هيك الحنوة ايهم هيك نوع هيك. قال الشيخ ليتأكدوا ان هذا ليس من عادة الفاسقات وليس من عادة الكافرات الخاصة بهن، فان تأكدوا انه ليس من عادتهن فليفعلن. فكان في واحد قاعد جاي من فرنسا قال له بالمغرب كل وحده بتتزوج بتقوم تعمل هيك، كل وحده عروس تعمل هيك. فقال لي الشيخ اذا هذا من عاده العرب القديمه قل لهم يجوز. قلت له هذا غير النقش والتطريف المذكور في البغي الصالح. قال لي هذا غيره، هذا شيء ما ماشي والله ما يقوله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الشيخ حفظه الله قاعدة: اللفظ الذي له معنيان أحدهما نوع من أنواع الكفر والآخر ليس كفرا، وكان المعنى الذي هو كفر ظاهرا لكن ليس صريحا لا يكفر قائله حتى يعرف منه أي المعنيين أراد. فإن قال أردت المعنى الكفرية حكم عليه بالكفر وأجري عليه أحكام الردة، وإلا فلا يحكم عليه بالكفر. الشبه مثال ذلك أن كلمة النبي في اللغة تأتي بمعنى الأرض المستودعة المرتفعة، وتأتي بمعنى من أوحي إليه بالنبوة. فلو قال شخص الصلاة على النبي مكروهة فأراد أن الصلاة على الأرض المحدودبة مكروهة لأن الشخص لا يخشع في صلاته عليها فكلامه صحيح. كلمة النبي في اللغة العربية تجي معنى الأرض المحدودبة طاعة نازلة، يعني إذا واحد بيصلي عليها في إيديه شكل وراسه شكل وكيبه على محل شكل يعني طالع نازل هيك ما بيخشع بصلاته، بصير باله مشغول بالحالة اللي هو فيها. إذا واحد قال الصلاة على النبي يعني على الأرض المحدودبة هذه اللي معرجة طالع نازلة مكروه، كلامه صحيح انه بتمنع الخشوع. اما اللي بيقول الصلاه على النبي يعني محمدا عليه السلام اذا قال هذه مكروهه بيكفر. واما ان اراد ان الصلاه على النبي اي محمد مكروهه فهو كفر، لان ذلك تكذيب للشريعه. قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك إذا قال قائل الحفظ خير من الله، فإن أراد أنه نعمة من الله فلا يكفر، يعني هذه الكلمة محتملة تحتمل المعنى وتحتمل المعنى. كلمة خير من الله تحتمل كلمة خير هون بمعنى نعمة من الله، يحتمل واحد أنه قصده أفضل أحسن من الله، فالمعنى الثاني كفر، اللي بيقصد المعنى الثاني كفر. أما إن أراد أن هذا أفضل من الله يكفر، لأن كلمة خير في لغة العرب تأتي بمعنى أفضل وتأتي بمعنى نعمة، فيحكم على القائم بحسب المعنى الذي أراده. هذا مثلاً لضرب هون لأن الكلمة محتملة، يعني تحتمل هالمعنى وتحتمل هالمعنى. أما نقول لما يكون الكلمة صريحة ما بتحتمل إلا معنى واحد، وكان هالمعنى بيؤدي للكفر، وكان الشخص اللي عم يقول الكلمة يفهم هذا المعنى هون يحكم عليه بالكفر. لكن كمان لو كانت الكلمة صريحة إن كان المتلفظ بها لا يفهم معناها لا يحكم عليه بالكفر، فقول كثير من العوام الله موجود في كل مكان هذه كلمة صريحة في الكفر، إنه كلمة موجود معناه هو بذاته في كل مكان، مو تحتمل هون معنى العلم في لغة العرب. بس كثير من العوام بيقولوا نحن بنفهم موجود في كل مكان، عالم في كل مكان، يعني لا يخفى عليه شيء في أي مكان، فهؤلاء لا يتنفرون ليس لأن اللفظ ليس صريحا، لا هو لفظ صريح، لكن لأنهم لا يفهمون المعنى معنى هذا اللفظ. مثل واحد إنجليزي أو واحد فرنساوي سمع واحد عربي عم يسب رب العالمين ما بيعرف شو هالكلمة اللي عم بقولها، فردد هذا الإنجليزي هالكلمة، ها إنجليزي مسلم أو فرنسي مسلم مثلا، رددها من غير أن يعرف ما معنى هذه الكلمة، ردد الكلمة التي سمعها من عربية وهي كفر وهو لا يفهم المعنى. فبيعرف شو هالكلمة يعني رددها لا يكفر هذا، مع أن هذا اللفظ شو اسمه صريح بس ما بيكفر لأنه ما بيفهم معناته. كذلك اللي قال الله موجود في كل مكان أو موجود في كل الوجود لفظه صريح، لكن لا يحكم على قائله بالكفر إن لم يفهم معناه. هذا حال كثير من العوام. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إن كان اللفظ له معان كثيرة وكان كل معانيه كفرا وكان معنى واحد منها غير الكفر لا يكفر إلا أن يعرف منه إرادة المعنى الكفر. يعني مش بس لفظ له معنيان، عم يضرب مثلا هون لفظ له عدة معاني، كل هالمعاني كفر إلا معنى واحد بس منه، هذه المعاني الكثيرة لهاللفظ هاي. فهون كمان لا يحكم عليه بالكفر إلا إن علم أنه أراد المعنى الكفر. إلى معنى يعني، بس الشخص مثلا حدا ما بيفهم المعنى الثاني أو لا يفهم المعنى الثاني. هل يحكم عليه بالكفر إذن هون؟ إن علمنا هذا نحكم عليه بالكفر، لكن طالما نحن لا نعلم وقال هو هالكلمة هاي اللي بتحتمل أكثر من معنى، شو منقول بنفسنا؟ إن أراد المعنى الكفري كفر، إن أراد المعنى غير الكفري لا يكفر، لكن ما بنحكم عليه بالكفر بمجرد سماعنا هذه الكلمة إلا إذا عرفنا حاله. يعني معنى كلام الشيخ هذا المتلفظ بكلمة لها أكثر من معنى ولا نعلم أنه أراد المعنى الكفري، ما بنحكم عليه بالكفر نحن بمجرد سماعنا هذا اللفظ المحتمل منه إلا إذا أردنا منه إرادة، عرفنا منه أنه أراد المعنى الكفري، يعني منحسن فيه الظن، منحسن فيه الظن، منقول لعله قال على غير المعنى الكفري، بناء على ذلك ما بنحكم عليه بالكفر. هذا عم نحكي عن شو؟ اللفظ المحتمل. وهذا هو الذي ذكره بعض العلماء الحنفيين في كتبهم. شو هو اللي ذكروا؟ بس حتى تبقى الفكرة عندكم، أنه اللفظ اللي له أكثر من معنى، مع معاني كفرية ومعنى منه كفري، أو له معنيين، معنى كفري ومعنى غير كفري، هذا الشخص لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا عرفنا أنه أراد المعنى الكفري. هذا اللي ذكروا العلماء الحنفية. بس هلا في كثير من الناس ما بيذكروا هذا الشيء، أنه العلماء قالوا هذا شيء متفق عليه عندهم، اللفظ صريح وظاهر. هذا اللي ذكروه هون الشيخ عم بيعبر بالتعبير اللي بيفهموه الناس. هلا عم بيقول أنه له أكثر من معنى. اللي ذكروا العلماء قال الشيخ في كتبهم أنه قالوا اللفظ إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ظاهرا. والشيء اللي بيذكروا كثير من الناس اليوم عن بعض الحنفية وبعضهم بيسموه لمالك، هلا الشيخ حيفندوا هذا الأمر، هو مشهور عند كثير من أصحاب اللفات. فينا نحسن الظن فيه بس باللفظ الصريح لا، بدنا ننهي وجوبا ننهي هذا الشيء. يعني اللي بيقول الله موجود في كل الوجود وجوبا علينا أن ننهي، نحن نقول له هذا اللفظ لا يصلح لما أردت أنت، إن كنت تريد العالم بكل مكان، لا هذا اللفظ لا يصلح، يجب أن ننبهه هنا في هذه الحالة. بنقول له نحن إذا بدك تعال فهمت اشرحي له، تريد له هاي الكلمة تأتي بمعنى كذا ومعنى كذا، الذي يريد هذا المعنى يكفر والذي يريد هذا المعنى لا يكفر، قلنا نحن محسن في الظن أنه لم يريد المعنى الكفر. في ناس شيخ بيقولوا هاي العبارات بطريقة توهم أنه هو قصده المعنى اللي فيه كفر، هن بيقولوها هاي. طيب شو بنعمل يعني شو؟ وأما ما يقوله بعض الناس من أنه إذا كان في الكلمة 99 قولا، هذا اللي الشيخ يرد عليه، احفظوا هالمسألة، بالتكفير، وقوله واحد بترك التكفير أخذ بترك التكفير فلا معنى له. يعني هذه ما أنا قاعدة مش مضبوطة، هذه مش ما قال أبو حنيفة ولا مالك، كثير ناس بيقولوها، كان لما يسمعوا هني عن زعم النبوة الشيخ بكفر كثير، كانوا يذكروا هاي على يردوا عليه إنه العلماء بيقولوا أنه إذا في 99 قول بالتكفير وقول بعدم التكفير ما منكفره، هاي ما بيقولوا هيك العلماء، ولا يصح نسبة ذلك إلى مالك ولا إلى أبي حنيفة. يعني عم يشير الشيخ هون أنه بعض الناس نسبوا لمالك وبعض الناس نسبوا لأبي حنيفة هذه المقالة، كما نسبه سيد سابق إلى مالك. يعني من أجل سيد سابق ما عنده إسناد ورواية فيها، بيكون مثل هالجهال العوام سمعها حطها بالكتاب مثل ما هو سامع. ففي كثير ناس بيسمعوا شيء انه الرسول قال هيك، شو بيصير مقرر عندهم بنفسهم انه هذا حديث نبوي؟ يعني اذا واحد جدلوا فيه بيستصعبوا. يعني هذيك اليوم وحده درس اللي بسموها كليه الشريعه مخرجه منها من سنوات، فعم بقول لهم انا هيك ما بعرف شو عم بحكي باي موضوع. فقلت له كثير من الناس بيقولوا كذب المنجمون ولو صدقوا انه الرسول قال هيك. قالت لي ليش هي ما انا ايه بالقران، مش بس ظانه انه حديث، ظانتها ايه هي مخرجه من اللي بسموها كليه الشريعه. فهي تقرر عندها، طب من وين جابتها؟ هي اكيد ما قراتها في القران ولا سمعت من قارئ، من خلال معاشره العوام الجهال تردد على سماع او بالتلفزيون مثل ما عم بيقول اخونا، يحصل عند بعض الناس فبيصير مقرر عندهم انه هي اي او حديث مثل تؤلف ولا تؤلفان. كثير من العوام بيستغربوا اذا قلتوا لهم هذا ليس من القران، واذا قلتوا لهم منه حديث بيستغربوا كثير. هو منه لا اي ولا حديث، كلمه تؤلف ولا تؤلفان. وهي كمان هيك سيد سابق من هالجهال، منه عالم، قال الشيخ الازهر ما بقي منه الا اسمه فقط، اما المعنى فذهب. وكلامه صحيح، انه احنا خرجنا من الازهر وشفنا وسمعنا، وشو ما ليس فقط ما نسمعه من الغيب، ما نحن رأيناه في الأزهر. قال لي الشيخ ماذا يدرسونهم اليوم؟ يدرسونهم ملازم. قال لي كيف الذي يدرس ملازم يصير عالما؟ خليل الماس اللي هلأ يسموه مفتي البقاع قال للطلاب في الأزهر اللي في لبنان، قال لهم أنتم تخرجتم علماء، فليس مسموحا منكم. هذا الأزهر اللي قبل ما يروح على مصر، نحن كنا هون ونحن على مصر، طبعا متخرجنا من مصر. قال له فليس مقبولا منكم أن يقول أحدكم لا أدري إذا سئل، لأن الناس تتوقع منكم الجواب، فعليكم أن تعملوا فكركم. عزامه كان عم يحكي مع أبي حنيفة يعني ولا الشيخ هيكها. قال له عليكم أن تعملوا فكركم. مين اللي بيقول له أعمل فكرك؟ المجتهد يقال له أنت تعمل فكرك بشو؟ بناء على شو؟ نظر في الأدلة. هيك قال له للطلاب الأزهر اللي يلا عم يتخرجوا. فهذا ماذا يخرج إلا متفخا إن كان جاهلا، يطلع منفوخ. أنا بدي أعمل فكرة، إذا واحد سأل كيف بقوله لا أدري ولياذ بالله. مع أن العلماء شو بيقولوا؟ بيقولوا إياك أن تغفل كلمة لا أدري. اللي أكبر منك كانوا، اللي أعلم منك كانوا قالوا لا أدري. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله صحابي عن شيء فقال لا أدري، وعلي قال لا أدري، أبو بكر قال لا أدري، الإمام مالك قال الشيخ. 70 من علماء المدينة أجازوه، 70 من علماء المدينة أجازوا الإمام مالك يعني بالتدريس والفتوى، ومع ذلك قال الشيخ في مجلس سئل 48 سؤالا فأجاب عن 6 وقال في البقية لا أدري. واخذ إجازة من 70 عالم، هذول اللي بيتخرج ما بياخذوا إجازة من حدا في التخرج. كانوا يعطونا مادة يسموها الفقه المقارن في الأزهر، بيقولنا أذكر ما قاله الأئمة الأربعة بالسؤال بالامتحان ثم رجح ما تراه مناسبا. أنا عم بذكر قول مين على بناء على طلبه، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. شو عم يطلب مني بعدين؟ أنا الطالب اللي بسنة ثالثة بالجامعة قال إنه أنا رجح بين قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. ففعلا الجاهل بيطلع منتفخ. شو عملت شيخ؟ ذكرت اللي قالوه بس أنا ما برجح. خلينا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله رحمنا بأن جعلنا تحت رجل يخاف الله ويطيع الله والرسول ويخاف الله تعالى لا يفتي بالعلم، وعلمنا اللي قالوا أهل العلم. قال لي الشيخ في عم بقول له كان لما يدرسنا خليل ماس بالأزهر هون، هو كان يدرسنا هون فقه الحنفي على زعمه، كان يعطينا مسألة مثلا على المذهب الحنفي بشدة سوء أدبه شو يقول؟ هو بيلبس جبة يلف هيك يقول هون الشافعية ضبضبوا تيابهم وفلوا، هو بيحكي هيك باللهجة البقاعية، قال الشافعية ضبضبوا تيابهم وفلوا إنه ما عندهم دليل يعني. فعم بحكي له للشيخ قال لي وهنا في معهد في دمشق كان يقول أحد المدرسين بشدة جرأته، قال لي هذه عادة قبيحة فيهم، كان يقول لهم لو جاء الشافعي نضعه في سنة أولى. شوفوا قلة الأدب، سوء الأدب مع أهل العلم. قال لو جاء الشافعي قال لي الشيخ أبو حنيفة ما عرف عنه هذا. أبو حنيفة كان شديد التواضع، كان إمام، كان من الأولياء، ما بقول هالكلام. شوف هدول اللي بينتسبوا لأبي حنيفة انتسابا، شوف شو بقولوا عن الشافعي، عم يحطوا سنة أولى من قلة أدبه، من سوء أدبه. وهو شائع على ألسنة بعض العصريين فليتقوا الله. هذه الكلمة اللي بقولوها عن إذا كان بالمسألة 99 قول بالتكفير وقول بعدم التكفير، أخذنا بالقول بعدم التكفير. نحن اللي تعلمنا شو منقول؟ بنقول نحن مع الدليل، مع القاعدة اللي قالوها العلماء، هذه اللي في عليها دليل أن اللفظ إذا له أكثر من معنى شو يحكم على قائله؟ على حسب ما أراد من المعنى، المعنى الذي أراده. الشرح أنه ينبغي الحذر مما يقوله بعض المؤلفين عن مالك رضي الله عنه أنه إذا اختلف الناس على 99 قولا بالتكفير وقول واحد بترك التكفير يؤخذ بهذا القول الواحد، وهذه لا أصل لها عن مالك ولا عن أبي حنيفة فلا تثبت عن أحد منهما. شو بتتذكر شو قلنا؟ قال الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني لما يكون واحد يقول الرسول قال عليه الصلاة والسلام، كيف بدنا نعرف إذا الرسول قال ولا لا؟ يكون في إسناد، يكون في إسناد. يعني البخاري مثلا، مسلم، شو عملوا لما حطوا هالأحاديث هاي؟ بناء على قواعد معرفة الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع. فلما واحد يقول قال أبو حنيفة، وين الإسناد؟ قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، وين الإسناد؟ مش أي واحد نسب قول لواحد من العلماء خلص بنقول هذا قاله هذا العالم. إذا شفنا واحد قال قال رسول الله وكان الكلام مخالف للشريعة، شو بنقول؟ الرسول ما بيقول هيك، مثل هذه كذب المنجمون ولو صدقوا مثلا. الرسول ما بيقول هيك، لأنه إذا صدق المنجم شو بيكون؟ صدق، خلص ما بيقول كذب وقد صدق. نقول المنجم يكذب، صح نقول يكذب، بس ما نقول كذب إن صدق. يعني إذا عم نقول صدق ما نقول عنه كذب في الصدق. الرسول ما بيقول هيك. في ناس بيقولوا الرسول قال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، هيك بيقول. الرسول ما بيقول هيك، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبنا السيئات. فالرسول ما بيقول شيء بقرره بكلامه بخالف فيه شيء جاء في القرآن الكريم. هاي مشهورة، أنا رأيتها في بعض المساجد محطوطة بخط كبير، خط مرتب، يعني كاتبين حديث شريف. الرسول ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. فإذا القاعدة كثير حلوة اللي قال عبد الله بن المبارك، الإسناد من الدين، يعني يحفظ الدين بالإسناد، يحفظ الدين. كيف نحن بلغنا الدين؟ عن طريق مين؟ طريق الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، وهكذا إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا الإسناد كان كتير ناس افتروا أشياء، قالوا هيك في الدين، هيك الرسول قال، هيك مالك قال، هيك أحمد قال. فالإسناد كتير مهم، وهذا ليس معناه أن هذه الكلمة لها عدة معان، أحد معانيها ليس كفرا والأخرى كلها كفر، وإنما بعض المؤلفين يريدونها في الكلمة الصريحة في الكفر، وإنما الذي في عبارات الفقهاء وفي مؤلفاتهم أن من تكلم بلفظ له أوجه عديدة تقتضي التكفير ووجه واحد لا يقتضي التكفير، يحكم المفتي بالوجه الواحد إلا أن يقول المتلفظ به إنه أراد غير ذلك الوجه، فلا ينفع فتوى المفتي وتبين امرأته. شو معنى هذا الكلام؟ إذا واحد قال كلمة لها عدة معاني، هذه الكلمة لها عدة معاني، معنى بيطلع منه كفر، بيطلع المعنى هذا مؤدّر وكفر، أو معاني كفر ومعنى مؤدّى منه كفر، فكيف يحكم على هذا الشخص؟ إذا استفتي أحد العلماء شو بيقول؟ بيقول إن أراد المعنى الذي هو ليس كفرا لا يكفر، فإن أراد المعنى الكفري فقد كفر. فإذا كان استفتى هو عالما من العلماء فقال له هذه الكلمة على هذا المعنى ما فيها كفر وذهب هذا الرجل وكان هو قاصد المعنى الكفري، مش معناته فتوى هذا المفتي جعلته لم يقع في الكفر، لا، بل هو واقع في الكفر لإرادته المعنى الكفري فبانت منه امرأته، يعني حرمت عليه امرأته، لأنه متفق عليه أن المرأة المسلمة لا يجوز أن تكون تحت كافر، ما بيجوز تتزوج إلا واحد مسلم، يعني المرأة المسلمة، فلو واحد مسلم تزوجت بمسلم بعدين هذا سب رب العالمين وما تراجع، شو صار لما سب رب العالمين؟ كافر. فمعناته لا تحل له هذه المرأة. وكم من نساء عائشات اليوم تحت رجال كفار وهن مفكرين حالهم ما عليهم شيء، والعياذ بالله. في بلادنا في لبنان وفي سوريا وفي الأردن في فلسطين كثير من النساء عايشين تحت رجال إذا غضبوا بيسبوا رب العالمين، إذا انزعج من شيخ قد يسب دين الإسلام، إذا انزعج من زوجته قد يقول لها روحي يا بنت الله والعياذ بالله، أو من ابنه يقول له روحي يا بنت الله، وهذا كفر صريح. هذا كفر صريح، هذا لا يقال له ماذا قصدت للمتلفظ به، قصدت أن تستهزئ بالله ولا لا، لا يسأل، يقال هذا كفر صريح تراجع عنه بالشهادة. فإذا الصريح هذا اللي قالوا عنه العلماء لا يؤول. شو يعني لا يؤول؟ يعني ما بنجي نحن بنتأول له لهذا الشخص الذي تلفظ بالصريح، قل لعله يقصد كذا، لعله يقصد كذا في اللفظ الصريح الذي يفهم المتلفظ معناه، مثل إذا واحد قال له شخص روح الله يظلمك، والعوام ما بيعرفش يعني يظلمك، بيعرفوا معناته قبيح، لو ما بيعرفوا التعريف اللغوي يعني بيعرفوا أن هذا معناته قبيح. فإذا واحد قال له شخص الله يظلمك كفر، إذا واحد قال له شخص الله يظلمك كفر. مثل بعض الناس اللي بيفهموا معنى يفتري، بيقولوا له واحد روح الله يفتري عليك، بيفهموا معنى يفتري، هذا اسمه لفظ صريح بالكفر. ما بنقول له ماذا أردت شو قصدك، ما بنقول له، لأنه لفظ صريح بالكفر. تحفظوا هذا الأمر اللي عم نقوله، الصريح لا يؤول. شو هو اللي بننظر لفهم المتلفظ من هذا اللفظ الذي تلفظ به؟ إذا كان اللفظ له عدة معاني وهذا الإنسان بيعرف معاني من هذا اللفظ، هنا ينظر إلى ماذا أراده. أما إذا اللفظ له معنى واحد والمعنى كفري وهذا الإنسان بيفهم المعنى، ما بنقول له شو قصدك، زعلان أنت ولا راضيان؟ بعض الناس بيقولوا له إذا غضبان مثلا، يعني بيقولوا إذا غضبان عم تفش خلق خلص كلمة قلتها. مثل بعض الناس في الطلاق، بعض اللي بيحطوا لفات عروسهم، إذا واحد سأله بيقول له أنت كنت غضبان لما طلعت زوجتك، ما حدا من العلماء قال يستثنى الغضبان، ما حدا من العلماء قال يستثنى الغضبان. طب وين الواحد بيحكي في الدين؟ وين بده يحكي في الدين؟ أليس ينقل عن غيره من أهل العلم والمعرفة؟ هذا اللي عم يحكي مجتهد شيء، ما هو مجتهد، طب شو بيعمل هذا؟ بينقل عن غيره من أهل العلم، هدول اللي عم بيقولوا غضبان ولا مالنا غضبان، وين جابوها؟ بعض منهم بيقول له عندك أولاد أنت؟ إذا عندك أولاد لا، ما بنفرق بينك وبين زوجتك، شو مطلقة بثلاثة وعندك أولاد، ما بنخرب بيتهم مشان لأنك قلت لها أنت طالق بالثلاث 100 دولار، بصرف النظر إن كان بمصاري ولا بلا مصاري، عم يخالف الدين يعني عم يخالف الدين. فهؤلاء لا يلتفت إليهم، هدول اللي بيفتوا فتاوى لا إسناد لهم فيها هيك من عندهم. بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة في مسير، فواحد منهم كان أصابه شجة في رأسه، شق رأسه يعني، فأصابته جنابة، فسأل بعض الذين معه شو بعمل أنا يعني أصابتني جنابة، قالوا له لا نرى لك إلا أن تغتسل، وهذا بزمان الرسول حصل، فاغتسل فدخل الماء في الجرح فمات هذا الإنسان. الرسول لما علم ماذا قال؟ قال قتلوه قتلهم الله، دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أفتوه بلا علم. الرسول قال هل سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، يعني الشخص الذي يجهل لا يعرف فليسأل أهل العلم، ما بيروح الواحد أي واحد طلع بوشه بيسأله، مين هن أهل العلم الذين يشهد لهم العلماء الثقات بأنهم من العلماء، مش أي واحد معه شهادة يعني صار من أهل العلم، ففي ناس معهم شهادة طب وهن منهم أطباء حقيقة، في ناس معهم شهادة يسموها شريعة وهن منهم من أهل العلم حقيقة. وما أكثر هؤلاء في هذا العصر. لما درسنا في الأزهر كان معي إنسان الحمد لله تعلم والآن تخرج وصار يعني شيخ معروف، قال لي أنا لما كنت في البلد الذي أنا فيه قبل أن أتعلم معكم كان إمام المسجد هو، قال لي أنا كنت إذا واحد سألني سؤال ولا مرة قلت لا أدري، قال لي كنت استحي أقول لا أدري، قال لي كنت على جهل لأني، قال لي كان إذا واحد سألني دائما جاوب مرة يجوز مرة لا يجوز مرة بيصح مرة لا يصح، قال لي ولا مرة قلت له لا أدري. قال لي بعد ما تعلمت معكم الحق صرت إذا واحد سألني ما بعرف قل له لا أعلم، أسأل لك عن هذه المسألة. فهذا حال كثير من الجهال الذين تمشخوا وهم ليسوا على علم، ما يعني ما بيخاف الواحد منهم أن يقوم بالفتوى بلا علم والعياذ بالله. ومعنى هذا أن الذي يتلفظ بلفظ له عدة معان وله معنى واحد لا يقتضي التكفير والمعاني الأخرى تقتضي التكفير لا يحكم بكفره إلا أن يقول إنه أراد المعنى الكفري. وقد ذكر لذلك مثال عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، هذا كان إمام مجتهد كان صاحب الإمام أبي حنيفة، وهو أن الرجل إذا قيل له صلي فقال لا أصلي، فإن أراد لا أصلي لأني قد صليت لا يكفر، يعني هلا ما بدي صلي لأني صليت يعني، وإن أراد لا أصلي لقولك لا يكفر، لأنك عم تقول لي أنت صلي لا أصلي لقولك لا يكفر. وكذا إن أراد لا أصلي أنا متكاسل لا يكفر، يعني أنا متكاسل عن الصلاة لا أريد أن أصلي، كمان هذا لا يكفر، لأنه المتكاسل عن الصلاة منه كافر عاصي، يعني معصية كبيرة الذي لا يصلي، بس منه عنه كافر إلا إذا قال مثلا الصلاة موضة قديمة أو صوم مصلي تركبك نقول له هذا كافر، أو قال مثلا الصلاة خلي الواحد يتعقد، في ناس بيقولوا إذا واحد تعلم دين يتعقد، هذا طعن في الدين، الذي يتعلم الدين الصحيح من أهل المعرفة يتنور قلبه وما بيتعقد يتنور قلبه، أما إذا راح الواحد دجال علمه شيء من الدجل باسم الدين هذا بيتعقد قد يصير مجنون كمان، مثل ما صار بواحد بعيش بكار ولع كانون الفحم وعاد عليه حرق حاله، واحد من أحبابنا اللي من الأطفائية حكينا شفته أنا طلبوا الأطفائية راحوا عالجوه شيخه اسمه محمد رجب ديب، قال أنت وصلت للولاية ما بقى تضرك النار، فقال أنا النار لا تؤذيني، شيخي قال لي أنا النار لا تضرني، هذا بعقد هذا الإنسان لأنه جاهل ويعلم الدجل ويعلم الكفر باسم الدين. أما العلم الصحيح من أهل المعرفة يزيد القلب نورا، كل واحد بده يزداد نور فليزداد من علم الدين. لا يكفر إذا واحد قال من ترك الصلاة كسلا إنه كافر، هذا قول عند الإمام أحمد، لكن الصحيح أنه ليس كافرا، أن تارك الصلاة ليس كافرا إلا إذا جحد فرضيتها أو كان محتقرا للصلاة مستخفا بالصلاة هذا يكفر. فإن أراد أنه لا يصلي لأنه مستخف بها كفر، يعني عمول أنا ما بصلي استخفافا بالصلاة، فهذا الإنسان يكون وقع في الكفر والعياذ بالله. ويفهم من لفظ المثل أيضا أن ما كان من الكلام فيه استخفاف بالدين أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة نكفر قائله ولو خالف في ذلك ألف إنسان، ولا ننظر إلى كثرة المخالفين وإنما ننظر إلى موافقة الحق، يعني لو ألف واحد خالفوا بهالموضوع هذا لا ننظر إليهم، ننظر إلى موافقة الحق. نعم، وإنما ننظر إلى موافقة الحق، يعني إذا واحد أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة هذه قاعدة متفق عليها عند العلماء فإنه يقع في الكفر، كالشخص اللي بيقول مثلا إذا واحد عم يبيع ويشتري يشتري شغلة بعشرة ببيعها بعشرة ونص أو بحداعش، أو واحد قال ليك هالحرامي هذا يشتري الشغلة بعشرة ببيعها بعشرة ونص، هذا ماذا صار من كلامي هذا؟ هذا حرم ما أحل الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. لو قال ما قصدي انه حرام شرعا, لو قال ما قصدي انه حرام شرعا, بيبقى وقع في الكفر. ليش؟ لأنه استقبح ما علم من الدين بالضرورة أنه ليس قبيحا. فانتبهوا للسان, كثير من الناس بسبب اللسان يقعون في الكفر وهم لا يشعرون. وإذا واحد نهاهم شوفوا انه ما تعقدها وما قصدنا وربنا رب النيات, ما قصدنا نحن ما تعقدها, هذا ليس تعقيدا. واحد قال كلام, هذا الكلام يتضمن مخالفة ونقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة, نقض ما علم من الدين بالضرورة, كذبه, هذا يقع في الكفر. كثير من الناس ما بيقولوا هيك, واحدة مرة مشان بوزة اخترت بوزة من الحمراء 1500, راحت على محل تاني لقيته عم يبيعها ب 1750, قال ليك هذا الحرامي عم يبيعها ب 1750 وهذاك عم يبيعها ب 1500. التجارة في الشرع, التجارة شو معناتها حتى عند الناس العادية, شو معناتها؟ واحد بيشتري شيء ثم يضع ربحا ويبيع, يمكن يكون هذاك أجاره أغلى مثلا فرفع أكثر, وما شرط يكون أجاره أغلى, هو رفع أكثر من ذاته عشان 250 ليرة زيادة تجعله حرامي, قل عنه حرامي. هذه استقبحت ما علم من الدين بالضرورة أنه ليس قبيحا, فهو أمر التجارة. فانتبهوا, لا يقال عن البياع اللي ما بغش ولا بكذب ولا بدلس, يوصف ما بيوصف الإبداع بما ليس فيها, لا يقال عنه نص ولا حرامي, ولا يقال عنه نصاب, ولا يقال عنه دبيح للعالم. الناس بيقولوا عنه دبيح للناس إذا واحد راح بيشتري من عنده. فهذا اللسان يحفظه الشخص إلى الكلام الذي لا خير فيه. كل هالعبارات فيها كفر عليه؟ إذا قال عنه حرامي, إذا قال عنه نص, هذا في كفر, لأنه هذا الإنسان ما رفع السعر رفعا بالغا. دبيح حتى لو رفع السعر رفعا بالغا لا يجوز أن يقال عنه نص حرامي, لكن إذا كان رفع رفعا بالغا لا يكفر القائل, يعني الغبن الفاحش, لأنه بعض الأئمة قالوا لا يجوز الغبن الفاحش دون إعلام المشتري, دون أن يعلم المشتري لا يجوز أن يدفع السعر كثيرا عليه. أما إذا كان المشتري عرفان هذا لا خلاف في أنه أمر جائز. نحن المقصود أن واحد يحفظ لسانه من قول مثل هذه العبارات, لا نقول عنه نص ولا حرامي, ولا نقول عنه دبيح, ولا نقول عنه بيذبح العالم. هو الاستقباح, استقباح أن يبيع الشخص ويشتري بربح ليس غبنا فاحشا, هذا الاستقباح هو تكذيب ما علم من الدين بالضرورة أنه ليس قبيحا. أنا أقول هالشيء هالمثل لأنه هذا يكثر من الناس. لا هذا مركز لا يكذب, مجرد هذا ليس استقباحا. بعض الناس بيقولوا فرمشان أنه بيبيع عنده أشياء معينة, ما بيكون على معنى الاستقباح دائما. لا لا هذا مش على معنى الاستقباح. احيانا في ناس بيقولوا فرمشاني انه الاشياء اللي عنده منتقات كانه دواء, يعني ببيعها باسعار عاليه ومنتقات كانه واحد عم يشتري الدواء. نعم. كمان بعض الناس بيقولوا فرمشاني بمعنى انه غالي, مجرد الواحد يقول غالي, ما هذا اللي عم نقول عنه نحن الكفر. الكفر هو استقباح ان يبيع الشخص مع الربح ولم يكن هذا الربح فيه غبن فاحش, هذا اللي عم نقول عنه كفر التبرور. الألفاظ التي تؤدي إلى ذلك اجتنبوها, تجنبوا مثل هذه الألفاظ. أمرأة مشان علكة في ناس بيقولوا هذا اللفظ, مشان بوزة, هذا المثل سمعته من شخص أنا اللي عم بقولكم إياه. قال رحمه الله من لفظ المثل أيضا, ما تسمي محمد بن الحسن ولا أي مثل؟ لا أصدر متنه هو كلام محمد بن حسن, ما مش هو المثل. راجع الله. قال رحمه الله قال العلماء أما الصريح أي الذي ليس له إلا معنى واحد يقتضي التكفير ويحكم على قائله بالكفر كقول أنا الله, إذا واحد قال أنا الله هذا كفر. هلأ بلبنان في طائفة اسمها الشاذلية اليشرطية موجودة بالمركز هون بعرمون بداية, اجى لعنده الناس من الاردن وقت الافتتاح ومن سوريا ومن السعوديه, اجى واحد له منصب كبير وعراسه لفه كبيره ما بدي اذكر اسمه, مش نحن بموضوع الاسم, لما افتتحوا المركز اللي هون مشهور جدا هو الرجال اللي اجا، تعرفوا شو بيقولوا هذول الشاذميه الاشرطيه؟ بيقولوا اتحد المفعول والفاعل، فمن جامع زوجته لا يغتسل ما عليه الغسل من الجنابه، واحدهم يقول للاخر انت الله، وهذاك يقول للاخر انت الله، ويقول هذا الجدار الله، يقولون الله حال في كل شيء والعياذ بالله. هذول يجب التحذير منهم والحذر. الواحد منكم اذا شاف اللي بيسموه الحاخام اليهودي او السور النصراني دغري بيعرف انه هذا شو كافر، بعيد عنه هذا ما بتسمع له. اذا قالكم تعالوا عم ندعيكم لديني ما بتتسمعوا له، انتوا اللي بتعرفوا الحق تقولوا هذا كافر شو بدنا فيه عم يدعي للكفر. اما اذا واحد لابس جلابيه ومنه لحيه حامل مسبحه او ما حامل مسبحه او لابس لفه على راسه من هدول الشاذليه وجا قالكم تعالوا عضو سمعكم كلمتين، اذا واحد ما بيعرفوا شو بيعمل عاده بيقعد بيتسمع بقول لك شيخه بده يحكي، هؤلاء خطرهم عظيم. فلا يجوز ان واحد يأيدهم، لا يجوز ان واحد ينصرهم، ما بيجوز واحد يعمل له دعايه. فالفرض انه يحذر منهم هدول الناس الشاذليه اليشرطيه. الشيخ علي نور الدين اليشرطي اللي بتنتسب له هذه الطائفة كان على حق، كان من الصالحين من الأولياء، خرج من عنده الشيخ مصطفى نجف مفتي ولاية بيروت أيام الانتداب الفرنسي، كان من الصالحين، كان يطلع نور من قبره الشيخ مصطفى نجف في مقبرة الباشورة، اثنين راهبات من النصارى من الشرقية كانوا يشوفوا النور، اجوا عند حفار القبور في المقبرة قالوا له من أين هذا النور اللي عم يطلع؟ رأيناه من جهة كذا، مين في هون؟ قالوا هذا الشيخ مصطفى نجف. اختلف هؤلاء عن الشيخ مصطفى نجف عن الشيخ علي نور الدين اليشرقي، صار يقول اتحد المفعول والفاعل والعياذ بالله، قول واحد منهم أنت الله وأنا الله وهذا الجدار الله. فشوفوا من لحاله وصلنا لها، واحد من المشاهير وعراسه لفة معروف جدا بيجي بيفتتح بيشارك بافتتاح هذا المركز اللي هن دعاة إلى الكفر والعياذ بالله. هذا دليل قديش في فساد في هالزمان اللي وصلنا له. اللي بيقول أنا الله وأنت الله ما له تأويل، هذا ليس له تأويل. اللي بيقول أنا الله أو بيقول لشخص أنت الله هذا ما له تأويل كلامه. واحد من زمان كان اسمه الحلاج كان يقول مثل هذا، كان يقول من الرحمن الرحيم، لما يبعث رسالة لبعض المريدين يكتب له من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان، يكتب هيك بالرسائل. هذا الذي هو في عقله يعني ما غاب عقله يقول هالكلام كافر، هذا ما له تأويل. مثل هذا الرجل لا يؤول كلامه ما دام في عقله، لا يقال معذور ما دام منه غائب العقل. فهذول شوفوا كيف بعض الناس يؤيدهم والعياذ بالله. كقولي أنا الله حتى لو صدر هذا اللفظ من ولي في حالة غيبة عقله يعذر، يعني لو في خليفة كان يعذر هذا الولي، ولو لم يكن هو مكلفا تلك الساعة، يعني لا يقال عن الولي اللي غاب كفر لأنه غاب عقله. قال ذلك عز الدين بن عبد السلام، وذلك لأن التعذير يؤثر في من غاب عقله كما يؤثر في الصاحي العاقل وكما يؤثر في البهائم. البهائم ما مكلفة، ليس تضرب حتى تنزجر عن فعل ما لا يناسب صاحبها، تضرب. كذلك الولي إذا غاب وقال كلمة مخالفة للشرع العلماء قالوا يعذر. والكفر التعذير ضرب أو حبس، هذا مثل هذا يقال عنه تعذير. والكفر لا يصدر من ولي في حال حضور عقله إلا أن يسبق لسانه أو يغيب عقله. يعني الولي ما بيوقع بالكفر، قد يطلع منه كلمة فيها كفر سبق لسان يعني بلا إرادة، هذا معناه سبق لسان. بعض الناس حكموا سبق لسان أنه يعني قالها ما قصده يكفر، لا مش هذا معناه سبق لسان. سبق لسان يعني قالها بلا إرادة. المثل القريب لألكم كلكم اللي عنده ولدين مثلا محمد ومحمود، شافت محمد بتقول محمد شو بيطلع منها احيانا، محمود كثير من الاحيان بيحصل هذا، شو اسمه سبق لسان. ما بدها تقول هي محمود، هي ما بدها تقول الا محمد، هذا كمان دليل على ضعف الانسان وعجزه، كيف هو بده يقول شغله بتطلع منه شغله ثانيه هو ما بده يقولها. كمان هذا بدل على كيف الانسان عنده ضعف سبحان الله، هو يريد ان يقول كذا فيخرج منه كذا. الولي قد يطلع منه كلمه سبق لسان، يعني مثلا بده يدعي بده يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قد يطلع منه اللهم أنت عبدي وأنا ربك سبق لسان، وما بده يقول هالكلمة هاي. فهون لا يحكم عليه بالكفر، لأن الولي محفوظ من الكفر بخلاف المعصية الكبيرة أو الصغيرة. الولي قد يحصل منه معصية كبيرة لكن هذا نادر، وإذا حصلت منه بتوب فورا، هيك عادة بيكون أمر الولي نادر أن يحصل منه كبيرة، وعادة إذا حصلت منه كبيرة بيكون بتوب فورا. الشرح أن من صدر منه كفر صريح يكفر ولا يقبل له تأويل إلا إذا كان لا يفهم معنى الكلمة التي قالها، فعندئذ لا يكفر. فمن حصل منه كفر صريح ينظر إلى فهمه ولا ينظر إلى قصده. برجع بعيد المثل، مثل بعض العوام اللي بيقولوا الله موجود في كل مكان، أو الله موجود في كل الوجود. لغة شو معناتها اللفظ هذا باللغة؟ يعني الله بذاته حال في كل مكان، كيف الهواء منتشر بهالأماكن، مقتضى هذا اللفظ انه منتشر مثل الهواء، وهذا كفر. لكن ليش لا يكفر بعض العوام اللي بيقولوا هذا اللفظ؟ لكونهم لا يفهمون معناه، انما يظنون ان معناه الله عالم بكل شيء، عالم لا يخفى عليه شيء في اي مكان. فهذا لفظ صريح لم يكفر هذا القائل العامي، ليش؟ لعدم فهمه لمعنى هذا اللفظ الصريح، والا هو لفظ صريح في الكفر. فهذا شو بنعمل معه؟ بننهي عند القول ونقول هذا لا يجوز. فمن حصل منه كفر صريح ينظر الى فهمه ولا ينظر الى قصده، فان كان يفهم المعنى الكفري وقال لم اقصده كفر ولم يقبل منه تأويله، وان لم يفهم المعنى الكفري لا يكفر ولكن لا يكفر ولكن ينهى عن ذلك القول. واما من حصل منه كلام يحتمل وجهين بحسب وضع اللغه، احدهما كفر والاخر ليس كفرا، فان هذا ينظر الى قصده، فان كان اراد المعنى الكفري كفر والا فلا يكفر. مثل اللي يقول الصلاه خير من الله، وقال انا قصدي نعمه من الله، هذا لا يكفر، تحتمل هالمعنى. اما اذا قال قصدي افضل من الله كفر، هي تحتمل كمان هالمعنى. وأما من قال كلمة كفرية لا تحتمل إلا معنى واحدا بحسب وضع اللغة، ولكن هو ظن أن لها معنى آخر غير كفري فقالها على هذا الوجه الذي ظنه غير كفري فلا يكفر فلا يكفر. هو هذا اللي حكينا عنه هلا، اللي يقول الله موجود في كل الوجود، هذا لفظ صريح بس هو ظن أنه معناتها غير المعنى الصريح الذي تؤدي إليه، هذا لا يكفر لأنه لا يفهم معنى هذه الكلمة. مفهوم؟ مش هو بيفهم المعنى قال أنا قصدي غير شكل، لا، ما بيفهم معناتها اللفظ هذا الصريح، ظن أنه معناتها غير، أي ظن أنه معناتها غير المعنى اللي هو معنى هذه الكلمة حقيقة. أي كمان إذا ظن أنه لها معنى نفس الشيء، لأنه هون بيكون بالنسبة له ما عادت في حكم الصريح. تنبيه من شك هل حصل منه كفر أم لا، فإنه يجب عليه أن يتشهد للاحتياط ولو كان شكه في حصول ذلك منه ضعيفا. هذه مسألة كثير مهمة. واحد مثلا دخل مجلس علم بعد ما سمع القواعد اللي بيدخل تحتها الكفر، ما متعلمها، دخل مجلس العلم صار يسمع من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، من اعتقد كذا كفر، فشك المجلس هل حصل منه شيء أو لا، ما كان متعلم هالشيء، هل أتعلمه؟ المجلس تعلم، شو بيعمل هذا؟ بيتشهد احتياطا. هذا معناه تشهد الاحتياط اللي ذكروه العلماء، قالوا ولو كان الاحتمال ضعيف، يعني لو صار عنده احتمال ضعيف انه قد يكون حصل منه هالكفر بيتشهد احتياطا. اما اذا واحد ما عنده احتمال ما بيتشهد للاحتياط ولا بيتشهد للدخول في الاسلام، لانه هو مسلم بيكون. يعني اللي بيحصل من بعض الناس قبل ما يناموا يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كثير منيح واحد يتشهد قبل ما ينام أو بالنهار، يعني كثير منيح، بس ما بيتشهد احتياطا بلا سبب ولا بيتشهد للدخول في الإسلام إذا لم يكفر، إنما بيتشهد لمعنى تجديد الإيمان اللي هو تقوية الإيمان. الرسول قال جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، يعني قووا إيمانكم بهذه الكلمة اللي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقبل ما ينام الواحد ما بيتشهد احتياطا اذا ما في عنده احتمال؟ بيتشهد اذا كان ما عنده احتمال حصول الكفر منه بالمرة، بيتشهد للذكر لتقوية الإيمان. نقول على سبيل العادة هيك عبارة؟ ايه بس بنية حسنة عشان يكسب الأجر. فيقول في نفسه، هون معناتها فيقول في نفسه، مش معناتها بده يستحضر هالعبارة ويحضرها ويجريها على قلبه يعني، لا. فيقول في نفسه إن كان حصل مني كذا وكذا من الكفر فأنا أتبرأ منه وينطق بالشهادتين. يعني بيقول الشهادتين على هذا المعنى، مثل اللي وقع بالكفر ممنون نحن بده يتشهد للدخول في الإسلام، مش معناته بيقول بقلبه نويت أن أتشهد للدخول في الإسلام، لا، مش بده يستحضر هالعبارة أو يجريها على قلبه، مش بده يستحضرها على معنى الإجراء على القلب، لا، بده يكون تشهده على هذا المعنى، عم يتشهد للدخول في الإسلام، هذاك عم يتشهد بمعنى أنه إن كان حصل منه كفر فإنه يتبرأ منه بقوله بنطق بهاتين الشهادتين. مفهوم الكلام اللي عم بقوله؟